ما في قال مالك رحمه الله كان وأخواته لما تكلم عن المبتدا وذكرنا أن باب الابتداء هو أول الأبواب التي يبحث فيها عن الجمع، وكل ما سبقه يبحث فيها المبتدأ. الجمل إذن أول بحث فيها هو باب المبتدأ والخبر مرفوعا يدخل عليهما ثلاثة أصناف من العوامل. من هذه العوامل ما يغير الخبر دون المبتدأ، ومنها ما يغير المبتدأ دون الخبر، ومنها ما يغيرهما جميعا. ويسمى هذا التغيير يسمى نفسا، وهو معنى مطابق، لأن نفس رأس الشيء. فمثلا كان وأخواه، إذا دخلت المبتدأ والخبر نسخت الخبر من الرأس إلى النفس، فبدل من أن تقول زيد قائم تقول كان زيد قائما. وإن وأخواتها بالعكس تنشر لفظ المبتدأ دون الخبر، فإذا قلت زيد قائم ثم أدخلت إن على هذه الجملة قلت إن زيدا قائم، فتجدون زيدا تغير من الرأس إلى النفس. فالنوع أخواتها تنسخ الجزئين، فإذا قلت زيد قائم ثم قلت ظننت زيدا قائم وجدت أنها نسخت الجزئين، وأن الجزئين كان الآن منصوبا بعد أن كان مرفوعا. وبدأ المؤلف بكان وأخواتها لأنها لا تنسخ إلا أحد الجزئين، وقدمها على إن وأخواتها لأن إن وأخواتها حروف وكان وأخواتها أفعال، والأفعال أشرف من الحروف لأنها تدل على معنى في ذاته، والحروف تدل على معنى في غيره. وأيضا كان وأخواتها لا تغير الجزء الأول من المبتدأ والخبر بخلاف إن وأخواتها. ومعلوم أن الذي يطبع الجزء الأول وهو المجاور له أولى بالتقديم من الذي يطبع الجزء الثاني دون الجزء الأول. وأخر ظن وأخواتها لأنها لا تطبع الجزء الجميع. أما عمل كان وأخواتها فهو رفع المبتدأ ونفس الخبر. وقول مالك كان وأخواتها المراد بالأخوات هنا النظائر، يعني التي تشبهها في العمل. فما عملها؟ قال ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه، يعني خبرا لها. نعم، فكان سيدا عمر ترفع كان المبتدا. مثاله كان الله غفورا رحيما. ونشئت نكتب مثال المؤلف بس المؤلف يستقيم تأخير. كان عمر سيدا، كان عمر سيدا. فعمر هنا مرفوع بكان. ولو قال قائل لماذا لا نجعله مرفوعا بالابتداء كما هو قبل الناس، قلنا لا يمكن أن نقول ذلك، لأنه الآن ليس مبتدأ، ليس مبتدأ، فلا يصح أن نقول إنه مرفوع بالابتداء وقبله عامل. لكن زيد عمر سيد هذا ليس فيه عامل، فلهذا نقول عمر مرفوع بالابتداء وسيد مرفوع بالخبر. أما كان عمر سيدا فلا يمكن أن نجعل عمر مرفوعا بالابتداء لسبب العامل، لسبب العامل. وعلى هذا فيكون مرفوعا بكان. أما كما تنصب الخبر ويقول مؤلف ترفع كان المبتدا اسما، يعني يقال إنه اسم كان، فعمر كان عمر سيدا اسم كان مرفوعا بها وعلى مصدره ظن ظاهر في آخره، والخبر تنصبه، يعني أن كان تنصب الخبر، وكونها تنصب الخبر واضح لأن الخبر كان من الأول مرفوعا فغيرته إلى النصب فأثر فيه ويسمى خبرا لها، فتقول كان عمر سيدا سيد الخبر كان منصوب بها وعلى النصب فتح ظاهر في آخره. واعلم أن كان الداخل على المبتدا والخبر في باب أسماء الله وصفاته لا تدل على الزمان، وإنما فيها تأكيد اتصال الله بهذا الوصف، فقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما كان هنا فعل ماضي لكن ليست تدل على زمن مضى، لأنك لو قلت أنها تدل على زمن مضى لكانت المغفرة والرحمة الآن غير موجودة، لا، ولكنها تدل على هذا الشيء أنه كائن ولا محال، فيكون فيها توكيد اتصاف الله، توكيد اتصاف الله سبحانه وتعالى بما كان اسماً وخبراً لها. طيب، لكن لو قلت كان زيد قائماً فهل نقول إن كان مسلوبة الزمان؟ هل مسلوبة الزمان؟ لا، من الممكن أن كان قائم والآن هو قائم. وقولك كان سيدا عمر تحتاج المؤلف إلى تقييم الخبر من أجل روي البيت، والتقييد الأصلي أن يقال كان عمر سيدا، وعمر هنا من الخطاب رضي الله عنه، وسيدا من السادات، وليس هو السيد المطلق، لأن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وسيد هذه الأمة بعده أبو بكر رضي الله عنه، وسيد الأمة بعد أبو بكر عمر، وسيدها بعد عمر عثمان، وسيدها بعد عثمان علي بن أبي طالب، وسيدها بعد علي الحسن بن علي بن أبي طالب، لأنه رضي الله عنه أحق بالخلافة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابن هذا سيد وثالث يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. الشاهد أن عمر سيد من السادات، ونعم الرجل أو نعم السيد عمر رضي الله عنه، فإن الله تعالى فتح على يديه فتوحات كثيرة عظيمة، وانتشر في عهده العدل، وصلحت الأمة حتى كان عهده مضرب المثل في العدل والاطمئنان والحزم وعدم الغفلة، فلذلك استحق أن يكون سيدا رضي الله عنه. أفادنا مالك رحمه الله الآن أن عمل كان هو المبتدا اسما لها ونصب الخبر خبرا لها، وأفادنا أن الضمة التي كانت على المبتدا بعد دخول كان ليست من أجل الابتداء ولكن من أجل دخول كان، لأنه لا يمكن أن تكون من أجل الابتداء. والله أعلم. وش معنى؟ معنى أن ما يبدأ به الكلام يكون له مرفوع، يعني الاسم المرفوع العاري عن الحرامل اللفظية. تمام. وما هو تعريف الخبر محمد بن سلام؟ الخبر هو الخبر بوجود المقيم الفائدة. إذن قام زيد زيد خبر لأنه كم فيه الفائدة. نعم أنت أعطني أن تعرف الخبر بقطع النظر عن كونه في الأرضية أو الأدبية. الاسم المرفوع مسند إلى مبتدا. طيب أول الاسم الذي تتم به مع المرسل لازم طيب عرفت يا أو نقول هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. هذا ما يعجب على الشيء. نعم أين أما نقول هو الاسم هذا هو الأصل. أو نقول هو الكلام الذي يسند إلى المبتدأ ولفل. نعم يرد عليه ما قد فهم أفائد من الرشد فأول الرشد يتم به مع المبتدا فائدة ومع ذلك فلا شخص خبر فأول بعض المسلم هو يجب أن يكون الفائدة مع المبتدا غير الوقت المركوز صحيح. هذا يكون ما هو تعريف جيد أن يقال هو الكلمة أو الكلام الذي تم به مع المبتدا فائدة يتم به فائدة مع المبتدا. طيب ما الذي يشترط في اكتفاء الوصف بمرفوعه عن خبر المبتدا؟ هذا واحد. وصف. طيب فالشرط الاول اذا احتل الشرط الاول هذا المثال فهل يصح ان يبتدي المبتدا بمرفوع؟ نعم نعم يصح هو لم يعتمد يصح. إذا هل ابن مالك قال فائز الرشد على انه جائز بكل حال؟ وعلى كل حال فيه خلاف وفي خلاف حقيقة أنه فيه خلاف لكن ما مشى عليه المؤلف لا بد أن يعتمد على استفهام المؤلف قال وقد يجوز بناء على قول ضعيف عند المؤلف أو على ورود شيء على العرب لكنه قليل. ما هو الوصف الذي يراد به في هذا الباب؟ نعم طيب اسم الفاعل واسم المفعول مضروب الرجلان. طيب اعرابها إيه؟ الحمد لله استفهام مضروب نعم مرفوع بالاسم مرفوع كمل لا مبتدا مضروب مبتدا مرفوع بإيش؟ بالاسم وعلى مفعول. طيب وهو في الصيغة نعم والرسولان نعم فاعل أغنى عن خبر. طيب لا نعم مضروب. طيب عندنا الآن ثلاث جمل: أقائمان الرجلان، أقائم الرجلان، أقائمان الرجل، أقائم الرجل. أربع سبع الألوان. نعم صحيح الكلام ولا لا؟ صحيح. هل يصح أن يكون قائم خبر مقدما؟ لماذا؟ لعدم مطابقة الخبر لمسلم. طيب أقائمان الرجلان خبر تفعل لباء أو لا؟ طيب هل يصح أن نجعل قائمان مبتدا والرجلان فاعل مطلقا على كل لغة العرب إلا أن لغة تكون الضرب؟ طيب على رأي الجمهور ماذا نعرف قائمان أقائمان الرجلان؟ خبر مقدم والرجلان مبتدا مؤخر. طيب أقائمان الرجل يجوز التعبير ولا يجوز؟ نعم نعرف الرجل فاعل، نعرف الفاعل أبد. طبعا لغة بعض العرب عليها أكثر من براهين حتى عند بعض البراهين تقولون يا جماعة صحيح، لأن لغة البراهين إنما يجوزون على مستثنيها وجمع إذا كان مثنى أو جمع. طيب نعم إذا تطابق في الإكراهات أي شيء هذا إذا وجد الإسلام أقائم الرجل يجوز نعم مبتدا مؤخرا صح يرى بخار. فيجب أقائم الرجلان نعم مبتدا مرفوع إلى سمعيت مرفوع بالدفع فعل نيابة نعم لأنه والنون عوض. طيب إلى كم ينقسم الخبر؟ خبر مفرد وجمله طيب تكفي بشيء من كلام المعرف يعني من كلام المعرف على أنه ينقسم إلى مقرب الأم لا بسم الله على رأي المقصد المعارف يرى أنها أخصني فقط هذا اللي ذكر أخصار ذكر طيب ما المراد بالمفرد في هذا الباب أحمد ما المراد بالمفرد في هذا الباب إذا المفرد ولا هذا على على على تقسيم الخبر إلى ثلاثة أقسام وعلى غير المعرف ما ليس في الجملة فقط الجملة كم أقسام يا شرف طيب ما الذي اشترط في هذه الجملة ذكي ايوه اشرح لنا هذا الله يرضى عليك بن داود خطأ أن يكون فيها رابط يربطها بالمبتدأ طيب الروابط الأخ السائل إما ضمير هذا واحد أو ماشي لا هذه واحد مما ضمير المبتدأ لا لا لا أو اسم إشارة ها الرابع او عموما يكون طيب لا يعطيه مثل الاول مثل الاول وهو هذا اللي قال موسى لا لا اجد ذكر نعم مثال الأول إيه مثاله زيد قام أبوه طيب لو قال زيد أبوه قائم صحيح ما الفرق بين زيد قام أبوه وزيد أبوه قائم نعم والثاني زيد أبوه قائم خبر جملة اسمية كلاهما جائز متى يقترن بالخبر الجملة عن الرابط إذا كان مثل الجملة يمكن الاستعارة عنها بهذا الإشارة لا نفس الخبر تمثل لا لا حتى القاعدة وبعدين مثل نعم إذا كانت الجملة هي مبتدأ بمعنى طيب صميم مثال الجمال ثالث نعم هذا كفر ما لنا هذه بالتنبيه نبقي الله نبقي نبقي كل نبقي كل نبقي نبقي نبقي نعم اسمع حسن ما ذكر طيب خبر ايش نعم كم حرف خبر مثل الثاني نعم مرفوع على ايش على البحر صغير من قبل إيه على ما قبل يا مكمل أرد ولا نحتاج ولا هذا الرابط لأن الجملة الثانية هي معنى المبتدا طيب فيه إعراب آخر أشمع إليه نعم صحيح وهذا قلنا أنه أسهل من الأول من هذا لما سألت عن لأن هنا مستدعي لما قال الإشارة وضابط وتحمل محلة الإشارة فهو جمعنا المستدعي وهو قال هذا لا لا هو نريد منه تفصيل الضوابط هذا ضابط ولكن نريد أن نفصل أظن انتهى المقرر طيب هل يجب في الضمير الذي يحمل الخبر هل يجب أن يبرز أو يجب أن يستتر أم ماذا؟ يستتر وجوبا يستتر وجوبا بدون يستتر إذا كان الخبر عائدا إذا كان الخبر وصلا لغير مصدره فيها تفصيل حصل لك في المعنى فيجب الفور إلا ما قول هنالك يجب الفور أيضا وهذا كمان يجب الفور طيب فهمت الكلام يقول إن ترى الوصف ما ليس الخبر ما ليس وصلا له فإنه إن حصل لك وجب إبراز الضمير وإلا فلا طيب مثل لما يحصل به لك زيد عمرو ضاربه هو زيد عمرو ضارب لا لجب إذا كان الضارب زيد الآن زيد عمرو ضارب من الضارب الآن زيد عمرو زيد عمرو ضارب عن عبارة هذا لا ضارب عمرو نعم ضارب عمرو لماذا لأن لم يظهر النظمية لأن إذا كان زيد هو الضارب ضرب الضمير نقول ضربه هو لماذا قلنا ان ضارب هنا هو ضارب امر لا مو انا زيد عمرو ضارب فما الذي تفهم الان العمرو هو ضارب العمرو لماذا لأن الخبر وصف لمبتدئه. تمام. طيب أحسن. فإذا قلت أريد أن زيد هو الضابط. صحيح. نعم. طيب. إذا كان ليس هناك لبس. تمام. نبغى مثال زيد هند ضاربها على رأي المالك يجب أن أقول هو، وعلى قول الثاني أنه إذا لم يكن لبس فإنه لازم إبراز الضمير يجب أن تقول زيد هند ضاربها. طيب إذا قلت زيد كتابه قارئه هل يتعلم إبراز الضمير؟ على قول المالك فتقول زيد كتابه قارئه هو، وعلى رأي الثاني ليش ما يجبه كل مفرد ملكة لا لك؟ لماذا؟ الكتاب لا يقرأ زيدا، وإنما زيدا فزيد يقرأ الكتاب. تمام. ما هو البيت الذي نفهم منه هذا الحكم في الألفية؟ فادرزنه مطلقا حيث سلم ما ليس معناه له محصل. اشرح البيت. بين مراجع الضمائر. فادرزنه مطلقا. أبرزنه. ألها. ألها. هذا الخبر. للمبتدا. وابرزنه الضمير. للضمير. طيب. مطلقا حيث تلا. حيث تلا الخبر. ما ليس معناه. أي معنى المبتدا له محصلة له أي للخبر. طيب هل هناك بيت أحصر منه وأوضع؟ أبيات كثيرة. لا دعنا أبيات الصداء نجيب أبيات للناس نفسه. ما هو؟ أخذت هو نفسه. سبحان الله. شراب. شرط ذلك. ورأيه. كما. وسبحان الله الإنسان بشر. يعني هو الذي نظم الكاتب والألفية. ومع ذلك جاء بهذا البيت المعقد. نعم. يقول هل ابن مالك يرى أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا خارج عن التقسيم وأنه قسم مستقل برأسه، أو داخل في التقسيم أن الخبر مفرد جملة؟ ها؟ والدليل؟ لا نعم نعم. فبهذا نعرف انه لا يرى ان الظرف في امر الصور قسما مستقلا، وانه لا يخرج عن التقسيم السابق ان الخبر اما مفرد واما جزء. طيب هل يجوز الإخبار بالمكان عن المعنى وعن الذات مشان؟ يجوز الإخبار. سبحان الله. شراب. شرط ذات. ورأيه. سمع.

فما حل لنا. نعم أي تقدم النفس. طيب ماذا ترى في فما حل لنا؟ هل ابن مالك عملها عمل ليس او على انها نافيه مجردا دون عمل؟ نعم، لأنه لو أردت أن تكون عاملة لم تكن خل مبتدا، تكون اسم اسمنا. طيب يقول مالك والوقف ما لم يقل، ألف قوله والوقف ما معناه شاسنا؟ إينا إذا نحب العراق والنقش الأمر اللام لام الأمر والنقش ما المقر، فهو كقوله وقص وكرش ثامن أن الأمر. طيب قوله ما لم يقل هنا مبني للفاعل او للمفعول جاء من دون يعني ما لم يتفق مثل ما لم نمثل به. وماذا القاعده التي يرجع اليها في ذلك؟ والوقف في الأمثلة ما لم يقل، لكن ما هي القاعدة الأساس التي يرجع إليها في ذلك؟ الإسالة. صحيح لقوله ولا يجوز التذبذب في النكرة ما لم تقل. طيب يا ابن داود هل هذا يكون مخالفته يعاقب فاعله ويشابك عليه؟ كيف يقول لا يجوز؟ هذا ايش الجواب هنا؟ ولا يلزمه التأثير. توافقون على هذا؟ نعم. لا نعم، ربما يكون مخالفة الإعراب في القرآن إثم. نعم. إيه اسم فاعل يقولون إنه يحول للمبالغة لسبب من الأسباب، فمات القوم فلان مثلا قوام في الليل، هو كقول القائل في الليل لكن لكن زاد في الجناية أو تحويل إلى المبالغة ثابت ماله فقط. كيف؟ اسم فاعل محول إلى فئة المبالغة، ولهذا في المقابل في الشام لما رجع اسم الفاعل قالوا حول او كلمه نحو هذه المباراه الى فعال ومفعال فعل، لان هي اسم مفعول به صفه مشبهه اسم تفضيل اسم فعل، بس انها زيدت الصيغه او تغيرت الصيغه للزياده فقط. اقول لك فاعل قوام فعل مبالغه، قوام فعل مبالغه. نعم ايش كيف؟ يعني ان اللي بعدها في محل المفعول به، لان اصل وراءه الخير لو هو الى فعل تقول وان ترغب في الخير، ايه نعم، لان المصدر يعمل على الفعل. طيب ما لماذا كان القصد بالاخبار ان تؤخر؟ على المعلوم من داود نعم نحكم عليه يقدم الحكم لأن الحكم على الشيء فرع عن تكوينه. طيب وصفة هذا المفهوم هذا من هو الأول. طيب المؤلف رحمه الله يرى أنه يجوز أن يقدم الخبر ولكن اشتراط قلنا لترى جواز تقديم الخبر لكن اشتراط شرط إذا كان ليس هناك فرع، يعني ليس على الإنسان ضرر بصحته ولا بإيمانه ولا أي ضرر في اللغة. طيب ما هي أنواع الأضرار التي ذكرها؟ الأول إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة وليس هناك ما يدل على المبتدا او الخبر. طيب مثال في المعرفه زيد اخوك، لماذا لم يكن يدل ان تقول اخوك زيد؟ هل ينكر في المعنى؟ هل تريد نفسه او تريد بعيد؟ تريد ان اخوك هل تنسي زيد اخوك نفسه لزيد اخوك؟ لكن لو كنت اخوك زيد هذا الزعيم، ان اخوك زيد ليس هناك زعيم. فنجم قال اذا قلنا زيد اخوه فالمراد الان نسبه هذا الرجل اليه انه اقول لك زيد اخوك كما اقول زيد ابوك زيد عمك وما اشبه. اذا قلت اخوك زيد فالمراد ايش؟ تعيين زيد من، يعني تعيين من اخوك، فتقول هو زيد، فكانت تقول أخي هو زيد من هؤلاء الجماعة. فلذلك صار لابد أن نضع المبتدأ في مكانه والخبر في مكانه. في النكرة ما طيب أكبر من سنة أكبر من سنة أكبر منك سنا أكثر منك تجربة، لو قدمنا أكثر منك تجربة المعنى واحد. لا هو أصله إنما يمتنع إذا كان يختلف المعنى. طيب إذا كان يختلف المعنى ممكن نقول ابن مفلح ابن قيم. طيب هذا صحيح، ابن مفلح ابن قيم لا لا طيب يقول ما يصح هذا معك اين اقوى من عندي اقوى من لك صحيح؟ ما في جهة الرجل هو لا يجد أسباب المعنى. طيب أعلم من ابن تيمية أعلم من ابن قيم يصبح هذا واضح المعنى في هذا يصبح، يعني يصبح لأنه يجوز التقديم والتأخير لأن المعنى مرفوع. في المعرفة أيضا قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا جبا ما بنونا بنو أبنائنا هذا مجدد بعنو فتح ايش هو ايش تم وبنو ابنائنا خبر المنزل لا يوافقون اي بنونا بنو ابنائنا بنونا خبر مقدم ليش بنائنا لماذا حكمت بهذا؟ من خلصة وبنونهم هم بنو أبنائي نعم؟ لا إيه ما كتاب من أظن الكتاب سامع يريد ان يكون مقدم بني وابنائنا مقدم واخر لماذا لماذا يتعين هذا لانه يريد ان يسبب بني ابنائه لبني ابنائه ولا يريد العكس صحيح نعم صحيح طيب المؤلف مالك يقول كذا اذا ما الفعل كان الخبر يوصف هل في هذا التعبير ما نفترض به على المعرفة؟ كان خبر طيب ما جواب عن هذا الأفعال وصلنا أن كلام المالك الآن يستخدمه منه أن الفعل هو الخبر والصواب أن الجنة الذي يخبر لكن لماذا عبر في الفعل؟ عبر في الفعل هنا يخرج الفعل نعم فيجوز التقديم أصبر فيجوز التقديم فهمتم؟ طيب صحيح إذا هو أكبر يعني اختار التعبير بالفعل دون جملة فعلية لأجل أن يتبين أن المراد إذا جاءت الجملة الفعلية بصيغة كأنها فعل فقط ولهذا نقول زيد قام أبوه ليس أن تقدم قام أبوه زيد ليس أن تقول قام أبوه زيد نظيم هذا لكن لو قلت زيد قام لا يصح أن تقدم قام زيد فإذا قال قائل لماذا لا يصح أن أقدم قام فأقول قام زيد قام زيد لأنه يرتبط بموت المبتعد طيب إذن أقول بخلاء كيف يدخل غير المبتعد وش يقول موت المبتعد كيف إذا جعلناه مبتدا صارت عن الفعل مكرر لأن الفعل يقول الفاعل والمبتدا مستقبل وإذا قلنا قام بفعل الماضي وزيد الفاعل لم يكن إلا مرة واحدة واردنا نفهم ما يجب لكن هذا المعنى يختلف ولا لا لان اذا لم يختلف المعنى فسواء عرفت علينا جمله خبريه او جمله فعليه لكن يقال ان هناك فرق بين ان تقول قام زيد قام زيد الماضي وزيد الفاعل او ان تقول قام زيد على ابناء او ان تقول زيد قام لينفصل. ما هو الفرق؟ أنك أسندت القيام إلى البيت مرتين في الوقت، يكون بيت قام مرة على أنه فائض وذلك يعود الضمير عليه، ومرة على أنه مبتدأ لأن الخبر مسند إلى المبتدأ. فإذا قدمت يدور هذا المعنى. طيب يقول المؤلف انه مما يجب فيه تاخير الخبر اذا كان مسندا لبيلان السدى. أو كان الضمير يعرف عليه، أو كان مسندا بدليل على الاستدلال، أو كان الخبر مسندا بدليل على الاستدلال، أو كان المبتدأ مسندا بدليل على الاستدلال. أي إذا كان الآن في تأخير الخبر فيكون أو كان أي الخبر مسندا لذي أي لمبتدأ بلا مثل. مثال لا يجوز أن أقول خارج من البيت. لماذا؟ ما هي الخارج؟ نعم، أن لا مسجد لها الصداقة. فإذا قيل قائم البيت خالف الصدر. قول أولاد الصدر كمن لي منزلة ثلاثة. أولاد الصدر إيش معنى؟ لا إيش معنى البيت؟ نعم، أو كان مسندا بدي لا مسجد أو لا بمسجد. نعم، لا بمسجد مثل أن يكون المبتدا. نعم، مثاله من لي منجدا، فلا يجب أن تقول لي من منجدا، لأن المبتدا إذا كان الصدارة فلن تكون تشمل تقدمه الخبر، لأنه لو تقدمه صار في مكان لا تقدر. كم كانت المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر الآن؟ خمسة؟ عدة. إذا كان الجملة الثانية الخبر، وكان الخبر محصورا، وكان خبر مفردا في باب كذا، أو كان الخبر مفردا من كذا إلى المفردا. تمام، خمسة مرات. نعم، كيف؟ اي يكون عين الوقت لا. طيب، في مواضع يجب فيها تقديم الخبر، مواضع يجب فيها تقديم الخبر. الموضع الاول فلن إذا كان مبتدأ، إذا كان مبتدأ هذا زين صحيح. إذا لم تكن عندي ذهن، لو قلت لهم عندي مرة، فإذا كان مبتدا نكرة لا مشوغ له إلا التأخير وجب التأخير. طيب، الثاني جماعة قلت لماذا تشعر بالتعليم؟ أبن القائد ومنحن بالتعليم. إذا عاد عن مصر وعملوا في الخبر فإن يجب تأخير مؤكدة على شيء الخبر ضمير من المبتدا. إذا عاد على الخبر ضمير في المبتدا يعني أسمى قادمة. طيب فيجب في هذه الحالة يجب تقديم الخبر وتأخير المبتدا. يما يعني يعود الضمير يؤخر الخبر على المتأخر في الرتبة ولا صحيح ما؟ طيب لابن مالك بيت أشهر من بيته الألفية وأوضح كان إذا عاد عليه مضمر من مبتدا منهم نعم صحيح هل هذا على إطلاقه أحمد إذا عاد عليه ضمير يجب على إطلاقه إذا كانت المبتدا ضمير يعود على الخبر فإنه يجب تأخيره على الإطلاق كيف والخبر متأخر فإذا عاد على الخبر على الخبر ضمير في المبتدا فإن ذلك التأخير لا والخبر نعم يا خالد أنا نعم ضرب غلامه زيدا لفظ مرفوع ولا لفظ لا مرفوع؟ ضرب نعم على متأخر لفظ لكن عندنا خلاف في المسألة عندنا إذا عاد على الخبر ضمير في المبتدأ أما عندنا الآن ضمير في الخبر عاد على المبتدأ ضرب غلامه زيد زيد المبتدأ وفي الخبر ضمير عاد عليه نحن نريد إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر لكن هذا قول ضعيف جدا في بعض المسائل المهم أنه على إطلاق جملة ضرب غلامه زيد نعم جملة ثانية يعني خرج عن مثل لا يعني زيد مبتدا واحد إذا ضرب علامة خبر مقدم طيب إذا ما فيها طيب لا يعني لأن العلة هو عود الضمير على متأخر لفظه بخلاف ما ذكرنا أنه يجب فيه إبراز الضمير هو الذي كان فيه التصريف نكمل ما يجينا كمل الموضع الثالث مما يجب في المخبر بندر أن يكون الخبر واجب الصلاة، مثل كأكمال الختام. مثال أين زيد؟ فأين هذا الخبر مقدم وزيد مبتدا. الموضع الرابع إذا حصل الخبر في المبتدا فإنه يتعين تأخير المبتدا لأنه لأن مشهورة فيه لا بد أن يكون بعد المحصور. والله يعيشون وجهه. لا لا من لا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال ابن مالك بالألفية في باب المبتدأ والخبر: وحذف ما يعلم جائز، فهل هذا الحكم عام أو لا؟ الحكم عام وغيره كده، لأن المقصود بالكلام المعنى، فمتى فهم هذا المقصود. كل ما مر علينا في باب حذف المبتدأ وحذف الخبر كل من هذا الباب. طيب، ذكر المؤلف مثالا لحذف الخبر ومثالا لحذف المبتدا، فما مثال حذف الخبر؟ هذا حذف الخبر. التقدير عندنا طيب، حذف المبتدا بندر، نعم، التقدير هو ذلك. طيب، ذكر بعضهم انه يحدث جزءان المبتدا والخبر. مثل بعضهم ما يستقيم وما علمنا أحدا قال به إلا في هذه الليلة. أي أنا ما علمت. لا لا لا، الآية هذه مستخرجة على قول الصحيح. والله لم يحضر كذلك. طيب، لا هذا ما بعيد، لا هذا بعيد من عقيل وغير من عقيل. ما كان عندنا حد سهل والله لن يحضر كذلك. لا، والله العز من خير من النساء ومن ابدهن ان ارتبتم فعدتهن. الضمير ياخذ على من؟ الا ايش؟ ثلاثه اشهر. والله لم يحضر، كيف نجعل المعطوف بعد الخبر نجعله معطوفا على المبتدا بتقدير ان الخبر متاخر؟ طيب، إذا قلت كيف جاء زيد فقلت لك راكبا، وش المحظوظ؟ مبتدا. كيف جاء زيد فقلت لك راكبا، ما المحظوظ؟ إذن محذوف الفعل والفاعل. فتبين من كلام مالك حذف ما يعلم جائز عام في باب المبتدا والخبر وغيره. طيب، ما هي المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا؟ وعلى رأي ابن مالك الألفي مشهور. ماذا نقول؟ الغالب حذف الخبر وجوبا بعد لولا كما وغير الغالب يكون حذف جائزا لكنه قليل. طيب يلا نشاهد. هناك رأي آخر في حذف خبر لولا هذه وجوبا وجوبا. نعم. وإذا كان الخبر خاصا طيب وجوبا وجوبا جواب. طيب يعني يذكر وجوبا يذكر وجوبا يعني كان يقول إذا كان الكون عاما فذكر وجوبا إذا كان الكون خاصا ولا يعلم ذكر وجوبا إذا كان خاصا ويمكن علمه من سياق الكلام فذكر جوازا. طيب مثال الأول يلا بالذات الكون العام ترى القرآن فيه أمثلة كثيرة من هذا. نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لفسدت الأرض. تقدير موجود. طيب لفسد الأرض هنا الحذف وجوبا والحقيقة أن كونه وجوبا هو المطابق للبلاغة لأنه الآن لو ذكر ولولا دفع الله الناس موجود لفسد الأرض. وش يكون الكلام رقيق أو بليغ؟ رقيق جدا. ولهذا أنا أقول لو ذهب ذلك إلى أنه في مثل هذا الترتيب لا نحتاج للخبر إطلاقا لو قال قائل بهذا لكان قوله وجيها بلا شك كما قالوا في ضرب عبد مسيئا ان الحاسب هنا عن الخبر. هذا ايضا لو قيل ان الجواب لولا كاف عن الخبر يعني لكان هذا القول وجيها ولا احتاج الى تقديم. مثال الكون الخاص الذي لا دليل عليه ما احضر الشاهد لولا قومك حديثها الخبر صح لأنه لو لم يذكر لكان مجرد وجود قومها مانعا من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وليس الأمر كذلك. المانع كونه حديث عهد الكفر. طيب الثالث يعني الذي يكون فيه الذكر والحذف إذا كان الكون خاصا لكن في الكلام ما يدل عليه مثل ما في شيء استشهدوا به من أحسن فلولا الغند يمسكه لسارع. الشاهد قوله الشاهد يمسكه شاهد يمسكه. لماذا جاز الإكروه؟ لأنه كون ويجوز حذفه لوجود ما يدل عليه. فلو قال فلولا الغند لشاف لكفى صحيح ما؟ إذا نعلل لجواز ذكره بأنه كون خاص ولحذفه لوجود ما يدل عليه. طيب ها؟ ما احنا راح نفتش نقول ناخذ فائده واذا جاء مثلها ومثل ما قال الاحاديث العذار مثل قيل من احسن الي تقول لولا زيد احسن الي يعني يمكن بناء على الحمايه من النص. على كل حال بارك الله فيك، انتم الان اعرف الطائف الامثله لان تجي الواحد اخر ثم يفكر شوي ولا يجد في الكتب جنب الضوء. طيب ثانيا يقول الموضع الثاني احمد ان يكون المثله احنا نسمع الخبر ولا المثله مثل التربيل فإحنا الآن هل النص جميل المبتدا أو الخبر؟ أنا نتكلم الآن عن حذف الخبر يا أخوان. وفي نص يمين جاء استقر، أي إذا كان الخبر نص باليمين وجب حذفوه الأمر أنت، لكن المحذوف ما هو؟ قسم، فقسم نصه اليمين. فإذا كان الخبر نصه اليمين وجد حذف. طيب المولى الثالث سعد أن يقال مبتدأ مولى الخبر من سلم أبي على الخبر يا مساء من يعرف أن يكون بعد واو هي نص في المعية ما هو لازم تجيب لفظ المؤلف لأن اللي يجيب لفظ المؤلف ما ندري هو فاهم ولا ما فاهم. نعم ألم يأتي نبأ الرجل الذي أعطاه أعطوه في الامتحان ما حكم تشبيك الأصابع في الصلاة وما حكم فرقع فيها؟ فكتب الجواب بسم الله الرحمن الرحيم فصل ذكره في الصلاة صفات وغرق بصره إلى السماء وفرقع في أصابعه وتشبيكها. نعم وبيأخذها فصل كامل ثم كتب في الآخر خذ ما شئت ودع ما شئت. فالإنسان إذا ذكر لفظ المؤلف ما نجيها سهل ولا مثل. إذا يحذف الخبر وجوبا بعد واو هي نص في المعنى. طيب مثاله كل صانع وصنعة أنت بس خلنا نشوف كل صانع وصنعة هل أنت تريد الصنعة الذي هي وصفه وفعله أو تريد بالصنعة مصنوعه؟ فعل ليش؟ لأن يجوز أن ينفرد عن المصنوع كما ينفرد زيد عن عمرو. ولهذا إذا قلت زيد وعمرو وجب أن تقول في الخبر مقترنا. ليش؟ لأن زيد فوق من الفارق عنه. كل صانع وصنعته كل رجل وطوله كل رجل وقصره كل رجل وسواده كل رجل وبياضه هذه ما يمكن ثلاثنا فإذا جاءت الواو والذي قبلها ملازم لما بعدها صارت نصفا في المعية. واضح يا جماعة؟ إذن وما صنع يقول لا نقدر ما هنا مصدرية، أي كل رجل وصنعته. ليش؟ لأن لو قلت وما صنع الماء اسم موصول لم يكن هذا نصا في المعية. يجواز أن يأتي الرجل الصانع والمصنوع في الدراسة، صح ولا لا؟ طيب، إذا يحسب الخبر وجوبا بعد واو في أنصف المعية، تدل لما دخل وجوبا، أصبر، تدل لما دخل وجوبا، لأنه من المعلوم أن كل رجل وصنعته معروف أنه مقارب له، لو ما كنت مقترنان فهذا أمر معروف. ولهذا لو قلت كل رجل وطوله مقترنان كل من حالف، هل الطول ينفصل عن الرجل؟ هل الصنعة التي العمل تنفصل عن الرجل؟ ما تنفصل. فلهذا لما كان رتبه قبيحا كان حلفه واجب. تدل الاعتدال. نعم، ما في نقص حتى نكمل. ما إلا تكون النقطة كبيرة وبعدين تفهم إن شاء الله. الآن ورث لقيت كل صانع وما صنع، هل كل صانع وما صنع باعتبار المصنوع مقترنان نصفا؟ لا. لماذا؟ يجوز أن ينفصل، تكون الرجل هذا جماعة العمال الصناع في هذا المحل، مصنوعاتهم في مكان آخر، ما هي نصف المعية. لكن كل رجل وصنعة الذي هو عمل فعله صانع اسم فاعل يدل على وصف الموصوف او على قيام الصنعة بالموصوف. فالمراد بصنعته يعني الذي هي صفته، فهو وصفته مبتدأ ولا لا؟ مبتدأ، لا يمكن ان يستطيع هذه العلاقة. فلهذا نقدر ما عندي انا كل صانع وصنعته، عندي بالهاش كل صانع وصنعته، ليس المراد مصنوع صنعته التي هو وصفه، لأن الوصف ملازم للموصوف. طيب كل رجل وشماره يتلقى، إذا مقترنا هذه مقترنا ما يكون الكلام طبيعي، لجواز أن يأتي الرجل بدون شماره. كل رجل وعصاه لا لا أنا اللي عصى عيبه في الفسطة والعيد ولا في البيت الآن. طيب كل أحدب وعصاه، لا الغالب الغالب نعم أن الأحدب يسق عليه المسيح لدى عصر. على كل حال الآن ممكن أن نفهم أنه قد يتعين الاقتران وقد لا يتعين وقد يترجح. قد يترجح إن تعين الاقتران فالحذف واجب، وإن ترجح فالحذف أحسن، وإن لم يترجح تساوي. طيب أصبر، أنت ما تتحدث من جماعة واضح جدا، ما هو الشاشة؟ ايه طيب لا نعم يا كم هي ضيعت ولا صنعته طيب اللباس نعم، لكن استعمل قلنا اذا كان الغالب الاقتران، اذا كان الغالب الاقتران ترجح الحد، وإذا كان لازم أن تعين الحد، وإذا كان هذا وهذا فتساوي. الآن ما في عاد أن واحد في مسلوخ عاد كل رجل وثوب، نعم، إلا إذا كان مثل جاء إنسان أهدأ ثياب على الناس، كل واحد أعطاه ثياب، يمكن أقول كل رجل وثوب يعني مصطحبان مثلا. أيها أي أجل أجل أن يكون المبتدأ مش حذف الخبر لي. طيب ادعو كذا. لا لا الذي نقص الكلام على الخبر الكلام على الخبر راجع بارك الله فيك اوضح مسالك انا ما رجع انا شرطي هذا الان عن فهم المسالك لكن راجع عن اوضح المسالك صحيح معروف يوجد الله يوجد الله معروف. طيب المهم على كل حال ابن مالك يتكلم عن حذف الخبر يا اخوان وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نصف يمين ذا استقر ما هو الذي استقر حذف الخبر اذا كان نصا باليمين ثم قال وبعد واو وش اللي بعد واو ما هو اللي يحدث الخبر تميز لكل صانع وما صنع. طيب الموضع الرابع يلا من دول لا لا نعم ان يكون قبل حال لا يصح ان تكون خبرا لكن يكتفى بها عن الخبر إلى وجه الحال لا تصح أن تكون خبر المبتدا لكن يكتفى بها عنه مثاله ضرب العبد المسيح. طيب الآن هل إذا قلت أنا لك لماذا ضربت العبد تقول أنا فتقول لي ضربته مسيئا الضرب إياه مسيئا الآن لو ذكرت الخبر نعم صار قبيحا فلهذا يتحدث لو قلت ضرب العبد اذا كان مسيئا او اذا كان مسيئا انا اكهم اذا قلت ضرب العبد مسيئا عرفت ان لم اضربه الا لاساءتي حالا او مستقبلا فيقرأ ان يذكر الخبر فترين اللغه العربيه الحقيقه ان كان الشيء مفهوما جاء بحذفه وان كان ذكره قبيحا امتنع ذكره اللغة العربية شحيحة جواد كريمة شحيحة كريمة إذا كان يقبح الذكر قال لا تقول إذا كان يقبح حذف قال لا تحذف إذا كان يمتنع فهم الكلام إلا بذكر قال إن الذكر واجب. طيب آخر مبحث هل يجوز تعدد الخبر خالد الله عدة أوصاف لموصوف واحد يمكن الخبر وصف والمبتدا موصوف أقول هل يجوز أن يتعدد الأوصاف لموصوف واحد يجوز ما في مال كان شمال ها لا تعطي مثال يتعدد الصفة لموصوف واحد ما هو تفصيل لا المهم الصواب انا بس حبيت اشوف هل عند رجل العلم يثبت ولا يجوز ان يتعدد الخبر والمبتدا واحد لان تعدد الاوصاف جائز اليس كذلك طيب نفسك طيب وفي القرآن وكان الله يبي مبتدا وين تعالى وهو الغفور نعم الغفور الودود العرش المجيد العالي لما يريد اعرف طيب هل يجوز ان يفصل بين الخبرين بعرف اي نعم وهل يجب يجب يعني اذا يجوز كيف تجب اذا خف النفس يتكيد ما عاد كم الاقسام ان ذكرنا اقسام نعم قسم لا يجوز القصد فيه وقسم يجب القصد فيه وقسم يجوز الامراض فما هو الذي لا يجوز القصد فيه لو تعطينا الفاظ اذا كان الوصفان لوصف اذا كان الوصفان وصفا واحدا فانه لا يجوز مثال لا ما صحيح شاعر حال وخاص الحال لا الوصفان لوصف واحد مو بالمظهور لوصف واحد وشلون قلت قالت من عندك طيب شنو هي هذا صحيح هذا ينفع ان تقول حامل هو حلو جعل الوصفين في واحد منفرد عن الاخر وهما مرتبان تقول لا طيب نعم حلو مر حار بارد كثيرا لين شديد حتى في الالوان أزرق فيه يقولون المسلح ذات المسلح بأحمر أبيض أحمر أبيض شاي مخروط من حليب مثلا مز الظاهر المز إنها إن الكلمة لكل مصدر كل وصفين بمعنى واحد هو الظاهر ما في عبارة نعم صراحة مثلا أنا فعل طيب متى يجب الفصل مثال هل لك أبناء يا سعد؟ طيب قل لي أبناء شاعر ها طيب قد يساعد ولا بس إخوان إن شاء الله طيب لي أبناء شاعر وكاتب وخطيب هنا يتعين أن يأتي بالوقت لأن كل واحد متصف بصفة لا تصف بها الآخر طيب وما واجب الوسام نعم مثل زيد شاعر كاتب فقيه ويجب شاعر وكاتب وفقيه لكن أيهما أقوى قال العلماء إن المقوم بالواو أقوى يعني كان يقول ابن شاعر ثم تتعجب المقابل وايضا وكاتب ربما يقول ما شاء الله جمع بين الصفين وفقيه وشجاع فكان كل معطوف كانه اتى بجمله جديده مستقله ولهذا هو العطف بالواو قد يكون اقوى وقد يكون الانسب والافصح دون العطف هذا حسب السياق والله سبحانه وتعالى وصف نفسه تارة بالواو وتارة بالواو تحت بالواو والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والرحمن الرحيم وقال سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى وكلها لموصف واحد بعد ما ناخذ درس انت الله المعطوف على الخبر خبر. المعطوف على الخبر خبر. كما ان المعطوف على الفاعل لا. فالرواح اف وفقيه المعطوف على اشياء. ما نفي هي متأولة ولا غير متأولة؟ ها؟ إذن كفار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان وأخواتها شرحناها في المسألة، وقلنا إنها هي إحدى العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسقهما، وهي ثلاث أقسام: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وما ينصبهما جميعا. وكلها ذكرها المؤلف رحمه الله بابئا بكان وأخواتها لأنها لا تغير المبتدأ، ومثنيا بإن وأخواتها لأنها لا تغير الخبر، ومثلثا بأن وأخواتها لأنها تغيرهما جميعا. طيب، قال: ترفع كان مدر اسمه والخبر تنصبه كان سيدا عمر، وقد مضى شرط هذا. طيب، قال: كان ظل، كان ظل، وهذا ترتيب عجيب غريب. قد يقول القائل منكم: انتم ذكرتم ان من علامات الاسم دخول حرف الجر، وان حروف الجر لا تدخل الا على الاسماء، وهنا دخلت الكاء وحرف جر على كان وهي جر، فكيف المخرج؟ نقول: لأنه أريد لفظها، أريد لفظها، ومتى أريد اللفظ جاز دخول حرف الجر عليها، سواء كان فعلا أو جملة فعلية أو جملة اسمية. وأما ظل فهي مبتدأ، فكان خبر مقدم، وظل وما عطف عليه مبتدا مؤخر. نعم، كان ظل، ظل هنا بالضاء اخت الضاء، وتسمى الضاء المشالة، الضاء المشالة. نعم، لأنها نصبت بالأرض، يعني شيلت بالأرض. ظل بمعنى صار، وهناك ظل بالضاء من الضلال ليس من هذا الذات. فإذا قلت: ظل الرجل كائسا من الضلال، فليس من هذا الباب. ولهذا نعرف ظل الرجل كائها، نعرف الرجل فاعل وكائها حال، ولا نقول انه من ذات اخوات كان، ولا تدل على ما تدل عليه ظل، لان ظل تدل على الصيروره وعلى نوع من الاستمرار. ومثالها قوله تعالى: واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، أي صار واستمر إلى حين ما مسودا. الثاني: باس، باس من البيتوتة، وهي النوم في الليل، هذا هو الأصل، وتطلق على مجرد البيتوتة، فتقول: بات الرجل نائما، وتقول: بات الرجل سابرا، وكلاهما صحيح. وبات فيه ترفع الاسم وتنصب الخبر. أضحى، أضحى من الضحى وهو اصبع النهار، وأضحى صائما بمعنى صار صائما، لكنك خصصته في زمن معين وهو الضحى، تقول: أضحى الرجل صائما. طيب، أصبح مثلها، أصبح من الصباح، أيهما الأول؟ الصباح. أمسى مثلها أيضا، أمسى الرجل جائعا، يعني صار في المساء جائعا. وصار، صار من الصيرورة لا من الصير، لأن صار تأتي من الصير

المصدرية الظرفية، فما هو الذي اشترط به أن يتقدمه نفي أو شبه؟ خالد أربعة. طيب، وما الذي اشترط أن تقدمه ماء المصدرية الظرفية؟ هي دامة. وما الذي لا يشترط به الشيء؟ عدة. وصار كم هي؟ سبعة. كان ظل بات أظهر أصبح أمسى، أمسى وصار وليس ثمان. طيب، ما المراد بشبه النفي؟ عبيد الله، أن مثاله نعم فلن أبرح ما هي الدعاء؟ هل ليس دعاء ولا نهي؟ لا تذر قائم. وقال الصالح شمر ولا تذر باسر الموت فنسيانه ضلال مبين. صالح شمر ولا تذر ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. طيب، نساء، لو قال قائم كيف الجواب عن قوله تعالى قالوا فالله تفتأ وتذكر الرسل جفل؟ ما فيها نفع، ما فيها نفع، حرف النفي محذوف. طيب، هل تعرف شروطا لجواز حذف حرف النفي؟ نعم، هذه واحدة، ويكون في المضارع. أن يكون قبلها قسم، نأخذها من الآية. قال فالله تفتأ، فالله قسم، وتفتأ بن المضارب والمحذوف لا، لا تفتأ تذكره. وفيه بيت وأول هو نعم الثاني ايش ويحفظ ايش نعم لا ايش لا بعد المضارع قبل المضارع. طيب، نريد مثالا لما دام، مثال لما دام من القرآن. ما دمت حيا. طيب، أراهما وهو ماضي مبني، مبني الفعل على ايش؟ نعم. مصدر محل. طيب ولهذا سمي مصدرية ضربية. ثم قال المالك رحمه الله نبدأ الدرس الجديد. وغير ماض مثله قد عمل. غير مبتدا وهو مضاف الى ماض، ومثل مفعول مقدم لعمل، وقدر التحقيق عمل فعل الماض والالف للاطلاق، والفاعل المتصل جواز تقديره هو، والجمله من المبتدا والفاعل خبر المبتدا وهو غير. إن كان غير ماضي منه استعمل إن شرطية وكان فعل الشرط، وغير اسم كان وهو مضاف إلى الماضي ومنه جاء مجرور متعلق باستعمل، أو بمحذوف حال من الماضي من غير الماضي، واستعمل فعل الماضي والألف الإطلاق والفاعل المستتر والجملة إيش؟ نعم، ونائب فاعل مستتر والجملة خبر كامل. يقول رحمه الله إن غير الماضي يعمل عن الماضي إن استعمل، وإنما قال غير ماضي مثل وقت عمل لأنه ذكر كان وأخواتها صيغة الماضي، فيقول غير الماضي كالماضي في العمل إلا أنه احترف وقال إن كان غير الماضي منه استعمل. وفي هذا الاعتراض نعرف أن منها ما لا يستعمل منه إلا الماضي، ما لا يستعمل منه إلا الماضي، وهو ليس بالاتفاق لأنها فعل جامد لا يتصرف، فليس لا تقع إلا ماضي ودام على خلاف فيها، فإن منهم من أجاب أن تكون بلفظ المضارع، لكن الأكثر والمشهور أنها بلفظ الماضي. وقول غير ماضي مثل وقت عمل إلى آخره، إن كان غير ماضي من استعمل يشمل ما لا يتصرف مطلقا مثل ليس، وما لا يتصرف إلا مرة واحدة على خلاف البداية وهو دام، وما لا يتصرف على وجه الكمال لكن يتصرف كثيرا وهو الأربعة التي اشترط فيها تقدم النفي، فإنه لا يستعمل منها الأمر لأن من شرطها أن يتقدمها نفي أو شبه، والأمر لا يمكن أن يتقدمه نفي أو شبه. قال وكذلك لا يستعمل منها المصدر، وبقية التصرفات تستعمل. وأما قوله نعم وخرج به إن كان الماضي مستعملا ما يستعمل منه الماضي وغيره على وجه التصرف المطلق وهو البقية. إذن تنقسم هذه الأفعال من حيث التصرف إلى أربعة أقسام: ما لا يتصرف مطلقا وهو ليس، وما يتصرف مطلقا بكل وجوه التصرف كان الثمانية، وما يتصرف قليلا قليلا على خلاف فيه وهو جامد، وما يتصرف قليلا نعم هو سبعة، ما قلنا ثمانية هو سبعة لأن خلاص ليس، وما يتصرف قليلا بل أكثر من القليل وهو الأربعة التي من شرها النفي خط النفي أو النهي، فهذه التصرف تكون ماضيا ومضارعا ولا تكون أمرا ولا تكون مصدرا، وتكون اسم فاعل، تكون مفاعل. تقول هذا زيد هذا غير زائل قائما، أين النفي؟ غير زائل اسم فاعل واسمه مستتر وقائما خبره. طيب هل يصح أن أقول دم قائما؟ هل يمكن أن أقول دم قائما؟ يصح لكن لا على أنها نافعة بل على أن فاعلها مستتب وجوبا وقائما حال دم قائما. يعني لا تقول لو ورد مثل هذا التعبير لا تقول هذا التعبير خطأ قل هذا تعبير صحيح لكن ليست من باب كان وأخواته. فدون فيها فعل أمر مستتب فيها ضمير مستتب وجوبا وقائما حال ما في أسئلة أسئلة من أمثلة غيرها بعد خمس دقائق. طيب زال تتصرف إلى مضارع مثل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك بلا أمر لا تصرف. لماذا؟ لأن الشرط شرط النفي أو شبهه وهذا لا يتصور مع الأمر. إلى اسم فاعل يمكن مثل فلان غير زائل قائما غير زائل قائما بمنزلة قوله لا يزال قائما ولهذا يعمل عملها. كن أديبا فالأمر إن كان فهل نعرف أديبا خبر خبر إن كان أو حالا خبر إن كان لأن كانت الصفة صفة كان. طيب فلان غير كائن قائما يصح ليش؟ لأن تصرف تصرف كامل يأتي من اسم الفاعل. طيب هل يأتي من اسم المفعول؟ نعم يأتي. تقول البيت مكون فيه تسكن اسم المفعول يكون جار مجرور يكون جار مجرور خبر فمكون هذه اسم مفعول والفاعل الاسم مستتر وفي جار مجرور خبر. المهم الآن عندها سبعة منها يتصرف تصرفا كاملا وواحد لا يتصرف أبدا بالاتفاق وهو ليس وواحد يتصرف إلى المضارع على خلاف فيه وهو ثاني وأربعة تتصرف كل التصرفات إلا المصدر والأمر وهي ما شرطه ما شرط عمله تقدم نفسه.